لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أن أول تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا لما جمع الكفار ودعاهم للإسلام للتوحيد فكذبوه وقالوا له تبا لك، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فبقي هذا الذكر الذي فيه نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، بقي ذكرا خالدا على الصفا والمروة يقال إلى يوم الدين. فالدعاء يكون قبل الشوط لا بعده. بعض المعتمرين حينما يصل إلى مكة ويذهب للفندق الذي سينزل فيه فإنه يغتسل يجدد نشاطه، ولكنه يستخدم الشامبو الموجود في الحمامات، وهذا الشامبو يحمل رائحة، فهل يكون عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. واحتياطا تجنب كل ما له رائحة طيبة، احتياطا تجنب كل ما له رائحة طيبة، خذ معك صابون لا رائحة فيه. بعض الناس يرى أن المكان الذي فيه المسجد في ذي الحليفة والذي يحرم منه الناس ليس هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين. في البخاري أن جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أيضا في الصحيح أن ذلك كان مناما، فقال له يا محمد صلي ركعتين فإنك بالوادي المقدس. المسجد اليوم على طرف الوادي، اليوم المسجد على طرف الوادي، فمن تعداه فصلى في بطن الوادي فهذا أقرب للسنة. والأداء في المسجد يجزئ وفي خارجه يجزئ. من أراد أن يصيب السنة فليصلي في بطن الوادي. وكان شيخنا رحمه الله لما يتجاوز الجسر الموجود اليوم قليلا كان ينزل ويصلي الركعتين ويقول هذا أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.